قال النعم. طيب

شك ترجع فيه أحد الطرفين بعد السلام. فلما سلم الإمام قام هذا المسبوق يقضي صلاته، فسجد الإمام، سجد قبل أن يقوم هذا، بعد أن يقوم أو قبل أن يقوم، المهم سجد. فهل يلزم المأموم متابعته في هذا الحال؟ الجواب أن الله إن كان المأموم قد أدرك سهو إمامه فإنه يسجد على الصيام، وإن لم يدرك فلا سجود عليه. فإذا كان سهو إمام فركعة الخامسة، وهذا قد دخل معه في الركعة الثالثة، فإنه إيش؟ يسجد. إذا أدرك المأموم محل السبب، فإن المأموم إذا أتم صلاته يسجد للسبب، وإن لم يدرك لم يسجد. مثال ذلك الإمام زاد ركوعا تبعه متى تنسه؟ بعد السلام. دخل معه هذا الرجل المسبوق في الركعة الثانية، هل أدرك محل السهو؟ لا. إذا لا ليس عليه السهو. فإن كان سهو الإمام بعد أن دخل الصلاة فإنه يقضي السجود إذا أتم صلاة. مثل لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة وسهى الإمام في الركعة الرابعة فإنه يلزم المأموم حينئذ متابعته لأنه أدرك محل السهو. اللهم أعلم. لا، السجود قبل السلام مهما كان خطأ، السجود قبل السلام مهما كان السبب خطأ، وذلك لأنه إذا جعل السجود قبل السلام واجبا محيط السنة ونادر السنة، والواجب على الإنسان أن يعلم الناس بقول المحيط. فإن قال قائل أفلا يكفي أن يعلم الإمام الناس بسجود السهو الذي قبل الصلاة من بعد الصلاة؟ الجواب لا يكفي، لأن حادثة واحدة يسجد فيها الإمام بعد الصلاة سوف يحفظها الناس ولا يصدقها. أما الكلام المجرد فإنه ينسى. نعم. إذا ترجع على الطرفين ثم رمى عند الفقهاء يجعلها شك شامل للضم والوهم، وين يسأل الطرفين؟ كل يسأل عن ذلك بشكل. نعم. ايش؟ هل أسئلة عنها؟ ما رمى الصلاة؟ ايش؟ ها؟ اين انا؟ كيف نرى؟ يلا عندك اسئله انا؟ يلا ايش؟ يا اسمي ترك اي واجب؟ ترك اي واجب؟ أي الواجب غير الركن، الواجب هذا. نعم. لا نحن نتكلم عن السهو، العمد لا سهو سهو، هذا العمد يبقى بالصلاة. إذا ترك الإنسان الواجب عن جنب وذكر بأنها تنقض الوضوء